أو عائلتين عداوة ويقتل لهم قتيل عند هذه القبيلة أو هذه العائلة أو هذا الحي، فيحلف من أهل المقتول يحلفون 50 يمينا أن دم قتيلنا عند فلان يعينونه، فلا بد من اللوث وهي العداوة أو اللطخ. وش هو اللطخ؟ اللطخ قالوا أن يتفرق جماعة عن قتيل ولا يدرون من قتله وهم مشتبه فيهم في قتله، إما في آثار الدماء أو الخصومة، مثل الله يجيرنا وإياكم أهل المخدرات يتهاوشون على الغنيمة ولا على المكسب ثم يتقاتلون، هذا اللطخ. فيحلف من أولياء المقتول 50 يمينا على أن دمنا عند فلان ممن دارت عليه هذه التهمة تهمة اللطخ. وهذا مما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أنها أي القسامة ليست خاصة باللوث وإنما يدخل معها اللطخ، ونصر ذلك المحققون من أهل العلم. الشرط الثاني من شروط القسامة أن يكون المدعى عليه بالقتل مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا أو كان مجنونا فلا قسامة، وإن حلفوا على أن الدم عند فلان لأنه غير مكلف. الشرط الثالث إمكان القتل، فإذا حلف أولياء الدم أن دمنا عند فلان حلفوا 50 يمينا مكررة في مجالس وقامت البينة أن فلان هذا الذي حلفوا عليه أنه لم يكن في هذا البلد كان غائبا، فقامت البينة على ذلك فلا قسامة، لا قسامة، لأن القسامة كما يظهر من شأنها ليس أمر يقيني وإنما هو ظني إلى غلبة الظن. والدليل على القسامة دليلان: السنة الصحيحة في حديث سهل ابن أبي حثمة في مقتل محيص، ودليلها الثاني الإجماع، إجماع العلماء على إنفاذها إذا تضافرت شروطها. وإما يجدر التنبيه إليه أن هذه القسامة أفرد لها صاحب الصحيحين كتابين في جامعيهما البخاري ومسلم، ففي البخاري كتاب القسامة ومسلم أفردها في كتاب الحدود والقسامة، وما ذلك إلا لشأن هذه الشعيرة وأنها من أحكام الله ومما يجب أن يراعى. ولا يشترط في اللوث والعداوة أن تكون من زمن الجاهلية، لأن العداوات يحصل فيها توسع فينتهي الأمر إلى القتل، والشريعة صانت الدماء وعظمتها فلا يهدر الدم في دين الله. ولا يشترط في القسامة عصمة القاتل، فإن يهودا كما جاء في الحديث ليسوا معصومين، إنما عصمة المقتول، ولهذا قالوا هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. من المعصوم؟ يشمل المسلم ويشمل الكافر الذي له عهد أو ذمة أو أمان، المستأمن والمعاهد والذمي، هذا هو المعصوم. وألحقوا فيه من لم يحمل السلاح على المؤمنين فله حكم العصمة في دمه إن كان يعيش بينهم، وإن كان يعيش مع الكفار فهي محل الخلاف. وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنه من بني عوف، بني سالم بن عوف، ومنازلهم جهة قباء بالناحية الجنوبية الغربية من قباء. وكأن هذا الخروج كان قبل فتح خيبر، فإنهما ذهب، يقول سهل بن أبي حثمة، عن رجال من كبراء قومه ومن الصحابة، وإبهام الصحابي لا يضر، أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، والجهد أي القلة والفاقة، وخيبر بلد رغدة. ليه رغدة؟ مع أنها حرة، حتى المدينة فيها تمر، لا لشيء آخر، لأن خيبر فيها العيون. وقالوا، أخبرنا الخيابرة الكبار، أن فيها 300 عين، وقد رأيت فيها 3 عيون تجري في زدحة القير وهي تمشي، ويتقاسم الناس سقيها إلى الآن. ومنها في أحد سواقيها وضعت رجلي فجاوز الماء إلى قريب أنصاف الساقين من كثرته، وهو ماء حلو بارد. كانت فيها 300 عين، ولهذا هي بلد زراعي، والحرار تحيط بها، أما ساحاتها فأرض طينية بركانية، وهي من أخصب الأراضي. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعلي: امضي على رسلك فإذا نزلت بساحتهم. وساحاتهم هي ما بين حصونهم، وهي التي صارت أماكن زرعهم، يزرعون فيها النخل ويزرعون فيها الحبوب. ذهب محيصة وعبد الله ابن سهل رضي الله عنهما إلى خيبر من جهد أصابهم. قال: فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل رضي الله عنه قد قتل، وطرح في عين أو فقير. العين هي إحدى عيون خيبر، أو الفقير هي الشق اليسير في الأرض، يسمى بالفقير، ولم يعرف من قتله، وكان بينهم وبين يهود عداوة. قال: فأتى يهود. من الذي أتاهم؟ محيصة. وقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل أي راجعا إلى المدينة حتى أتى قومه فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة، وهو أكبر من محيصة، ومعهم عبد الرحمن ابن سهل أخو عبد الله بن سهل القتيل. فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر. لماذا ابتدر محيصة رضي الله عنه بالكلام؟ لأنه الذي صاحب عبد الله بن سهل واطلع على الحادثة، ومعه أخوه من؟ لا، هو محيصة، أخوه ما اسمه؟ حويصة. حويصة، أخوه حويصة. فذهب يتكلم لأنه صاحب الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي ليتكلم من هو أكبر منك سنا. ويمكن أن يكون كبر كبر يتكلم من هو أكبر منك قدرا، فالتكبير يرد على هذين الأمرين، وهو في الأول أظهر. وهذه من السنن، أنه يتكلم من القوم كبيرهم، سواء كبير سنهم أو كبير قدرهم ومنزلته عندهم كشيوخ القبائل. وزعماءهم. فقال لمحيصة: كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة رضي الله عنهما فقال صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم أن يدفعوا الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب. فيه أنهم إن لم يسوقوا الدية يحاربون على قتل هذا المؤمن، وهذا قبل القسامة. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إن والله ما قتلناه. فقال صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أي ابن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين، يعني ما نرضى حلفهم. ففيه أنهم لم يحلفوا، وهذا من تعظيمهم لليمين رضي الله عنهم. ولا بد في اليمين أن يعينوا صاحب اللوث المتهم بالقتل، فلم يحلفوا ولم يقبلوا من يهود أن تحلف، لأنه لا أيمان لهم لا عهد لهم. وليسوا بمسلمين أي خاضعين لله عز وجل يخافونه فيحلفون على اسمه. قال: فوداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة، تحمل ديته عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بمئة ناقة من عنده. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. ما معنى ركضتني؟ رفست الناقة، ما ترفس، لا يسمعونك هذلبل ويزعلون. رمح يا شيخ. رمح، رمحته. إن كان الركض برجلها فهو رمح، وإن كان ركضها بيدها فهو هبد. إما أن هبدت بيدها أو رمحته برجلها، والأكثر هو الرمح، رمحها بالرجل. لم ينسها سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وهي من دية عبد الله بن سهل، متفق عليه، واللفظ لمسلم. عند البخاري: عن سهل بن أبي حثمة هو ورجال من كبراء قومه. وعنده أي عند البخاري: وعن عبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. وهذا محتمل، إما أنهم ذهبوا جميعا الثلاثة، أو أن الذي ذهب اثنان فقط، محيصة وعبد الله بن سهل. والذين يحلفون هم أولياء الدم، أفاد الحديث، لأن محيصة وحويصة وعبد الرحمن كلهم أبناء سهل أخوهم عبد الله، فالذين يحلفون أولياء الدم. فإن كان أولياء الدم صغار فالأقرب عصبة، وهكذا. هذا مجمل ما يتعلق بالقسامة، وهي من القضايا القليلة جدا والنادرة في استعمال العلماء لها وفي وقوعها، وأنا لا أذكرها إلا قليلة في ذكرها عند المشايخ القضاة، مسائل القسامة. وهي تتوقف على تحقيق هذا اللوث واللطخ، وإن كان دواعيه الآن مع انتشار القتل والاستخفاف بالدماء كثير، فنسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله عليك الشيخ. في صحيح مسلم عن رجال من كبراء قومه رافع بن خديج، يقول عن رافع بن خديج، المبهم هنا يا شيخ. أي. على كل حال الصحابي إذا أبهم لا يضر، سواء كان رافعا رضي الله عنه سواء كان المبهم رافعا أو كان غيره. نعم ها؟ لا في الكلام التقدم بالخطاب. الحمد لله هذه لها أصل، لها أصل، والأفضل باليمين، تكريم باليمين في الدخول والخروج وكرامة الطعام والشراب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عن من عن يمينه ولو كان عن يساره أشرف ممن وأكبر ممن عن يمينه. أي نعم أحسن الله عليكم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. وفيه أن القسامة معروفة في الجاهلية، واختلفوا كم كانوا يحلفون فيها، فقيل كانوا يحلفون 40 يمين، وقيل كان يحلفون 100 يمين، وكانوا يحلفون في مكان عظيم أو عند عظيم، فلها أصل في الجاهلية، لكن شرعها نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا التشريع. وكان من قساماته المذكورة في الجاهلية أنهم يذهبون إلى الحرم فيحلفون عند البيت، عند البيت، لأنهم يعظمون حرم الله عز وجل. الله المستعان. نعم صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك. عن عبد الله. الصول هو الاعتداء من الصيالة، وهي الاعتداء، والفحل اسم لفحل الإبل، ويدخل فيه الثور فحل البقر، والخروف والتيس فحل الغنم ضأنا وماعزا. وصيالته هو اعتداؤه، والغالب أن فحل الإبل إذا هاج يحقد، ولا يتخلص منه من هاج عليه إلا بأن يقتله، أو أن يهرب منه ثم يرجع إليه فيضربه ضربا عظيما إلى أن يرغي، فإذا أرغى أذعن لهذا ولم يتعرض له. فإذا صال هذا الفحل، والأصل في صيالته أنه إما يتلف وإما يوجع وإما يقتل، فهذا يختلف في النهار أو في الليل، ويتحمل صيالته صاحبه. ولهذا يقول الناظم رحمه الله الشيخ بن سعدي في القواعد: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. وكذلك ما يتعلق بجناية البهائم، فالبهائم إذا جنت على المزارع ففي النهار يجب على أهلها حفظها، أهل المزارع، وإذا كانت جناية البهائم في الليل فهي على أصحاب هذه البهائم. ما يقول القائل: لا والله هذه بهيمة ما لي شغل فيها. لا، لك شغل فيها، في الليل أنت مسؤول عنها، أما في النهار فأهل الزرع مسؤول عن زرعهم. وغير ذلك أي مما يصول ويحصل في صيالته اعتداء وإتلاف. نعم صلى الله عليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وفي لفظ: من أريد ماله بغير حق فقاتل دونه فقتل فهو شهيد، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه يشرع للمؤمن أن يذود عن ماله وعن عرضه وعن نفسه، ولو أدى ذلك إلى أن يقتل هذا الصائل فهذا الصائل هدر لا قيمة له، فإن قتل هذا الذاب والمدافع عن ماله وعن عرضه وعن نفسه فهو شهيد. وألحق العلماء فيه من دافع عن حرمه كما في بعض الروايات. والحرم نوعان: حرم خاص وهي عرضه وأهله، والحرم العام وهو بلده في حدوده. فمن قتل دون ذلك فله أجر وفضل الشهيد في سبيل الله. نعم. ولهذا لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، الرجل يأتي يريد مالي. قال: لا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. نعم. الله عليكم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن منية أو أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وفي لفظ ثنيتيه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث عمران بن حسين في هذه المضاربة. المضاربة تسمى عند العلماء بالمقاتلة. قاتل يعلى ابن أمية أو ابن مية رجلا، أي تخاصما وتضاربا، فعض أحدهما صاحبه فانتزع المعضوض يده بسرعة فشالت معها إيش؟ الثنية، وهما هذان السنان من القواطع، يليهما سنان آخران يسميان بالرباعيان. والثنية هو أول ما يظهر من سن الثديات. فاختصم للنبي عليه الصلاة والسلام. وش يبي هذا الذي ذهب ثنيته؟ يبي قصاصا أو دية؟ كم ديته؟ مرت معنا. دية كاملة يا شيخ ولا؟ دية كاملة في الثنية. الله لا يولك المسلمين يا أبو رياح، عز الله اللي راح وطي فيها. في كل سن كم؟ 5 من الإبل، في السنين 10. نسيتوها، مرت على حالنا في حديث أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده، وهو أن ما في الإنسان منه شيء واحد في عضوه أو منفعته فالدية فيه كاملة، وما في الإنسان منه اثنان فدية عضوه أو منفعته إيش؟ منصفة. وما في الإنسان منه 3 وهو الأنف فالدية فيه كم؟ مثلثة. وما في الإنسان منه 4 فالدية فيه مربعة. وهذه يلغز بها، لأن ما في الإنسان إلا شيء واحد فيه 4. وش في؟ ترى الفصل طال ونسيته. الحاجب؟ لا، الحاجب حاجبان. رمش العين، رمش العين في الإنسان منه 4، وهذه قاعدة. فلما تخاصم للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي قدم الخصومة هو من سقطت ثنيتاه، لأنه بيصير أثرم، لا ينطق الحروف صحيحة. فقال عليه الصلاة والسلام: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لأن الفحل معروف أنه يعض، ولا يبرك على من يريد أذيك هو الفتك به كما يعض الفحل. لا دية له، لأنه مفرط بهذه المضاربة. إنما لو كسر سنه من غير اعتداء ثبت فيها إما القصاص وإما الدية، كما سبق في حديث أنس ابن النضر في قصة أخته الربيع رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي حاتم البستي: من اطلع في بيت في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه بروايتيه: من اطلع على عورة المسلمين سواء من شق الباب أو من مكان عالي تجسس عليهم فحصبوه ففقأوا عينه فهو هدر، لأنه هو الذي اعتدى، والاعتداء نوع من أنواع السيالة لكنه سيالة على الأعراف، فلا دية ولا قصاص لأنه هو الذي اعتدى. ولهذا يستحب بل يجب إذا طرق المسلم الباب ألا يقف وجاء الباب، بل يتأخر يمنة أو يسرة لئلا ينفتح الباب وينهج فيطلع على شيء لا يحب أهل البيت أن يطلع عليه. وهذا سمو، وأي سمو من الشريعة بأهلها إلى مراعاة الآداب وحفظ العورات وعدم كشفها. فهذا الذي اطلع ثم حصب ورمي ففقعت عينه فهي هدر، لكن الشأن في إثبات أنه كان معتديا وصائلا. وهذا لا يتأتى إلا بأمرين: إما بإقراره أن يقر بذلك، وإما بشهادة الشهود العدول. فبهذين الأمرين يصبح هدر. والأمر بفقع عينه خرج مخرج الوعيد، ليس فيه تقصد فقع عينه، وإنما قد يحصد. ولهذا لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، أي في وأنت في حرمك في بيتك، فخذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، فنفى النبي هنا الإثم ونفى البدل بقوله ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص. وهذا نوع من أنواع السيالة تسمى بالسيالة على الأعراض وكشف العورات. نعم أحسن الله عليك. سم يصورون العورات أهلها يعني ولا الأجناب؟ نصوروا المحارم لها حكم، ونصوروا الكراسي والمجالس والزخارف، أي هذا شيء ثاني. أي نعم الله عليكم. وعن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رضي الله عنهم، رضي الله حرام صحابي والبراء صحابي وأبوه صحابي عازب. من أبو حاتم البستي؟ قال: وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي حاتم البستي، مر علينا كم مرة. من هو أبو حاتم البستي؟ ابن حبان يا شيخ. ابن حبان. نعم أبو حاتم هو ابن حبان صاحب الصحيح، هو ابن حبان، هو أبو حاتم البستي. وأذكر أنه يقرأ على شيخنا في التخريج رواه أبو حاتم وابن حبان، قال لا الواو هنا غلط، رواه أبو حاتم ابن حبان، لأن كنيته أبو حاتم البستي صاحب التقاسيم والأنواع المسمى بصحيح ابن حبان، وهو رحمه الله متساهل في التصحيح، ولهذا من فرد في تصحيحه لا يعول عليه إلا بعد التثبت. وفي نقد الرجال مشدد، فإنه من ينقدهم، من ينقد الرواة في كتابه المجروحين، فالغالب أنه يشدد في النقد والجرح رحمه الله. نعم الله. وشيخ الإسلام يميز بين أنواع الصحاح الثلاثة: صحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح الحاكم صاحب المستدرك. يقول: أثبتها صحيح ابن خزيمة، يليه صحيح أبي عبد الله بن البيع وهو الحاكم، يليه صحيح ابن حبان. نعم صلى الله عليكم. وعن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهم قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وفي إسناده اختلاف، وقد تكلم فيه الطحاوي. وقال ابن عبد البر: هو مشهور حدث به الأئمة الثقات. نعم، هذا حديث يرويه حرام ابن محيصة عن البراء ابن عازب رضي الله عنهم. وحرام ابن محيصة ليس بصحابي، ولهذا عدوه من المراسيل المشهورة. وكلام ابن عبد البر كلام معتدل في الحديث، أنه حديث مشهور حدث به الأئمة الثقات، أن البراء رضي الله عنه كانت له ناقة ضارية من الضراوة، وهي الاعتداء والتخريب، وهي في نفسها نحوس، وأنها تخرب ما تدخل إليه من زرع أو بناء، أو تشوف لها واحد جدام وترمحه، فكل من النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فقال هذا الحديث الجامع: قضى أن حفظ الحوائط أي المزارع بالنهار على أهلها أهل المزارع، وحفظ الماشية بالليل على أهلها أهل المواشي. والماشية تشمل الإبل، تشمل كل بهيمة، بقر، ثور، غنم، لو كان يربون الفيلة ثم صال الفيل على مزرعة قوم في الليل، حتى في النهار بعد الفيل من يدفعه؟ كيف بيحفظون مزارعهم منه في النهار إذا هاج الفيل؟ هذا على أهله. قال: وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، أي يضمنونه من هذا التخريب، يضمنونه. وهذا كما سبق في الحديث، العجم ضمان أو الجبار، معنى جبار أي أنها تجبر وتضمن. ومما يحصل الآن في صدم الإبل السائبة في الليل أن أصحابها وأهلها يأتون فيطمسون ماذا؟ واسمها، لئلا يتحملوا هذا الجبار، وهو دية من صدمته، لأنهم مأمرون بحفظها في الليل. مأمرون بماذا؟ بحفظها في الليل. طيب، في النهار، في النهار ينظر على المتعدي الغرامة والضمان، على المتعدي. فلهذا لو كان صاحب الإبل قريبا من طريق الناس وأهملها هو المتعدي، وإن كانت ترى، لكن أحيانا يذهل عنها، لا سيما إذا تمرغت فيصير لونها مثل لون المكان الذي هي فيه. أما في الليل فيضمنها أهل المواشي، لأنهم يجب أن يحفظوها. نعم، السلام عليكم. وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود وتوقف في صحته والنسائي وابن ماجه. وقال الدارقطني: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو أشهر ما روى الابن عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب يروي عن أبيه، أبي أبيه محمد، عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. واختلف العلماء في هذا الإسناد اختلافا كثيرا حتى صنفوا فيه المصنفات قديما وحديثا. وأحسن ما يذكر في هذا ما رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، فحديثه حديث حسن. وهذا الحديث في من تطبب وهو غير طبيب فإنه ضامن. كيف يتطبب؟ بأن يصف علاجا للمريض وهو غير طبيب ليس من أهل الحكم من أهل الخبرة، فيضمن ما يحصل من هذا التعدي، لأنه بتطببه وبفلسفته بأنه يعرف الطب تعدى. طيب هل يدخل في هذا الآن المقاطع اللي ما له حد، كلوا تفدى واشربوا تفدى وزينوا تفدى وحطوا تفدى، حتى صار الناس ايش معمل تجارب لهؤلاء، جتهم الكلى، أمراض الكلى وأمراض العضوية والأمراض النفسية من هالمتطببين. هذا لا يكون من هذا الباب، لأن الذي يسمع لهم وينصاع وراءهم هو المفرط، وهم يجب أن يؤخذ أيضا على أيديهم، لكن التفريط من هذا الذي يسمع لهم ويقول هذا مجرب. طيب جرب على فلان وعلان صلح لهم، يصلح لكل أحد؟ هنا سذاجة وخفة عقل، والأولين يقولون من خف عقله أتعب رجليه، فينتبه لمثل هذا. وإن سماه أهله ونافحوا عنه بأنه الطب البديل، نعم الطب مبناه على التجربة، لكن ليس كل ما يجرب يصلح لمن جرب عليه. والآن طب يسمى بالطب الشرعي، تقدير خطأ هذا المخطئ ومقداره وما يتحمل تجاه هذا الخطأ من نسبة التحمل، وهؤلاء أعوان للقضاة في تقدير هذا الضمان. أما إذا اجتهد اجتهادا له ولأمثاله ولم يوفق فيه للعلاج فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. طيب يشتهر الآن في المستشفيات أنه يوقع إخلاء المسؤولية عند العمليات، حتى إن وقع هذا لا يعفي المفرط والمقصر من مسؤولية تفريطه وتقصيره، لا يعفيه عن ذلك. وهذه كله تحتاج إلى حكومة، أي إلى محاكمة. نعم السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في البغاة والخوارج وحكم المرتد. هذه من أنواع الحدود، حكم البغاة والخوارج والمرتد. البغاة هم من المسلمين لكن قطعوا الطريق، يسمون بالبغاة وقطاع الطريق. والخوارج قوم لهم منعة ولهم قوة يخرجون على الجماعة. ما وجه الجمع أو الاشتراك بين البغاة والخوارج؟ وجه الاشتراك بينهما أن لكل منهما قوة ومنعة، لكل منهما قوة ومنعة. ووجه الافتراق أن البغاة يقطعون الطريق ليأخذوا المال أو يرهبوا الناس، وأن الخوارج خرجوا على الجماعة. وهؤلاء الخوارج لا يلزم أن يكونوا جماعة ولو واحد، لأن الشأن على اعتقاده اعتقاد الخوارج. وفي البغاة قول الله جل وعلا في آية تسمى عند العلماء بآية الحرابة، وهي آية سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. محاربة الله ورسوله هو السعي في الأرض الفساد، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه أربعة أحوال فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجرى على تفسيره عامة أهل العلم في جماهيرهم أن الباغي قاطع الطريق إذا قتل وسرق قتل وصلب فإذا أخاف السبيل ولم يسرق أخاف السبيل قالوا يقتل، فإذا سرق مع إخافة السبيل ماذا؟ تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى من عرش الرجل. إذن هنا عقوبة زائدة عن عقوبة مجرد السرقة، لأنه أخاف السبيل قطع الطريق، فلا يأمن الناس في تجارتهم وذهابهم وإيابهم. قالوا فإن لم يقتل ولم يسرق وإنما مجرد إخافة فهي دائرة بين تعزيره بالقتل وبين نفيه. ما النفي؟ النفي نوعان، إما بالسجن أو بطرده إلى أماكن بعيدة. أي نعم، يطرد إلى أماكن بعيدة. وقد نفى عمر رضي الله عنه رجالا إلى البصرة كصبيغ بن عسل، ونفى الحطيئة إلى وين؟ إلى بئر، احبسه في بئر ينزل عليه طعامه، حتى استعطف الحطيئة عمر رضي الله عنه في قصيدة مبكية منها هذان البيتان: ماذا تقول لأطفال بذي مرخ؟ وذي مرخ اللي يحدر الآن على أسبلة الزلفي. ماذا تقول لأطفال بذي مرخ؟ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في بئر، في بعض الرواية في قعر مظلمة، فاغفر فداك جميع الناس يا عمر. لما بلغته هذه القصيدة بكى عمر، مو على الحطيئة لكن على أطفاله وفريخاته لما وصفهم بذي أفراخ بذي مرح صغار، ذهب الذي يعيشهم وتعيش عليهم فأخرجه واشترى منه أعراض المؤمنين، لأنه ما يقوى يصبر عن القذع والسب والهجاء، نسأل الله العفو والعافية. شفها اللسان بلاء على بعض الناس. فهذا النفي، وكان فيه بعض الجزر ينفى إليها الناس، حتى في الجزر اللي في البحر المتوسط ينفى إليها الملوك، ملوك الجهات، جزيرة صقلية، جزيرة كريت، جزر فرسان في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. هذا من أنواع النفي. تقدير النفي في مكانه وفي مدته وفي شأنه يرجع إلى الحاكم الشرعي أو إلى ولي الأمر فيما يعزره. ومن النفي ما يسمى عند الناس بالجلوة. وش هي الجلوة؟ الجلي. ها هي الدوسري، ايش كثرة عندكم انت؟ اي نعم، الجلوة. ها الجلوة هو ان يعتدي انسان بالقتل ثم يعفى عن قصاصه مع اشتراط ان يجلو هو او يجلو اهله لئلا تتهيج النفوس برؤية قاتل مورثهم ثم يتركونه. كم مدة الجلاء؟ كانت المشهور عند العرب عمر فحل، وهي نحو 20 سنة. هذا مدة الجلاء التي كانت عند العرب، فإن لم تتحدد فهذه المدة، فإن حددت فعلى ما تحدد به، لأن هذا من الصلح، من الاشتراط بعدم القصاص لهم ك كل شرط شرطوه ما لم يخالف ما في شرع الله. فإن قال يجلو عمره كله صح، 30 سنة 40 سنة صح، وإلا إن لم تحدد فترجع إلى العرف، وعرفها عمر فحل، قدرونها 20 سنة. الجذع 5 والثني 6 والرباع 7 والسديس 8 ثم ناب أول وناب ثاني إلى أن يبلغ الهرش، مع أن الإبل قد تعيش الناقة أكثر من 20 سنة، لكنهم ربطوها بالغالب في الفحل. وأنا أذكر قصرانا عندهم ناقة يسمونها الذهيبة، وأسألهم عنها قال عمره فلان وفلان عمره 36 سنة، آخر وقتها تمشي في آخر البل، مع أنها كانت في شيخ تلبل. أي نعم، ما الدرس ما هو بالبعارين، إحنا الدرس ترى بعد ها؟ أي الصلح الذي عند القبائل ما هو بصلح، حكم، ويسمونه زورا وبهتانا بالصلح، كما يسمى الربا بغير اسمه وتسمى الخمر بغير اسمها. الصلح هو تحت نظر الحاكم الشرعي، أما ما يسمونه صلح وأهله مصلحون ويلزمون فيه أحد الطرفين بشيء، هذا حكم، هذا حكم ما هو بصلح. فإن تنازل المعفي أو المعتدى عليه عن طيب نفس فالأمر له، إنما يكون هذا تحت نظر الحاكم الشرعي ولجان الصلح التابعة له، لا تحت نظر هؤلاء الطواغيت والمعاديل ومقارع الحق ومقاطع الحق المشتهرين بين القبائل. ينتبه، ينتبه لمثل هذا، فإن هذا أمر يقدح في العقيدة، كما أن تحكيم القوانين المستوردة الوضعية المخالفة لشرع الله يقدح في العقيدة، هذا طرف وهذا طرف. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه مسلم. هذا حديث عرفجة، وقد جاء بروايات، اختار المصنف منه هذه الرواية. يقول عرفجة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع، يعني مجتمع جماعة واحدة، ومنه أخذ العلماء أن لا جماعة إلا بإيش؟ إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق كلمتكم فاقتلوه، في رواية فاقتلوه كائنا من كان، وهذا فيه حكم الخوارج القتل، حكم الخوارج ماذا؟ القتل، سواء قتلوا أو لم يقتلوا، وستأتي بقية الأحاديث الدالة على أن حكمهم القتل، وهو يرجع إلى ولي الأمر في ذلك. ومن الخوارج من هم بغاة، إذا كانت لهم شوكة وخرجوا بالسلاح. والعلماء يقولون الخروج نوعان، خروج فعلي وخروج بالرأي، وكلاهما له حكم الخوارج إذا ثبت ذلك على صاحبه، لأن الخروج بالفعل ما يكون إلا بعد تهييج ونشر المثالب وإغار الصدور، كما كان من الخوارج على وقت عثمان، فإنهم ما تهيأوا وتجمعوا وتنادوا من الكوفة والبصرة ومصر واليمن إلا لما ملئت قلوبهم غلا وغيظا فيما ثلبوا به أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فمن أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق كلمتكم وهم الخوارج فاقتلوه كائنا من كان، والذي يقوم بذلك هو ولي الأمر ونوابه لا أفراد كل أحد، رأيت خارجيا يدعوك إلى الخروج أو حمل السلاح، ليس لك أن تقتله أنت. المسألة ما هي بلك، والدماء ما هي فوضى، ليست الدماء سبهلة، لا، إنما يرفع أمره إلى ولي الأمر، ولي الأمر يتدبر شأنه، هل هو الذي قام الذي تهم به حق أو ليس بحق. وفيه اشتراك بين البغاة والخوارج في حمل السلاح وتكوين جماعة، ولهذا قال علي رضي الله عنه في أهل النهروان: أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا إيش بغوا علينا. نعم.